اللهم بعلمك الغيب وبقدرتك على الخلق حين كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الغضب والرضا والقصبة في الفقر والغنى. اللهم إني أسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. انتهى نص الحديث، فقام هذا التابعي الجليل السائب أبو عطاء فسأل عمار رضي الله عنه عن هذا الدعاء، لهو الدعاء الذي دعوت به في صلاة، مع أنهم رأوا أن عمار رضي الله عنه قد أوجز في صلاة، وعاش أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا النمط من التواضع وبكل البعد عن الرياء وعن السمعة وعن التكلف والتعسف. فعمار رضي الله عنه كان من السابقين في الخيرات ومن السابقين في دين الإسلام، أسلم قديما في مكة المباركة وعذب في دين الله تبارك وتعالى وابتلي في شرع الله حتى كان يعذب في رمضاء مكة في حمارة الغيظ وشدته، كان يعذب هنالك تحت الصخور والجنادل، يعذب هنالك تحت الرمال والسهوف، كان يعذب بألوان التعذيب وصنوف الأذى. فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يمر عليه وعلى أمه وعلى أبيه فيقول: صبرا آل ياسر فإن الموعد الجنة، صبرا آل ياسر فإن الموعد الجنة. فما زال بهم الأذى والعذاب حتى قام الكافر الكذاب أبو جهل، فقد ألبسه الله لباس الجهل إلى يوم القيامة، قام بحربته المسمومة المشؤومة فطعن أم ياسر رضي الله عنها في موضع العفة فقتلها، فكانت أول شهيدة في الإسلام، قتلها قبل القتال وهي امرأة، والمرأة في قانون الحرب لا تقتل، ولكن هكذا طغيان الكفار على المسلمين في كل زمان ومكان. ودونك ذكر الله تبارك وتعالى عن حال فرعون لما رأى رؤيا في منامه أن رجلا من بني إسرائيل يسحب بساط الملك، قام مذعورا فزعا خائفا، فأمر العساكر والجنود أن يأخذوا السكاكين وأن يأخذوا كل آلة حادة ليذبحوا الذكور من بني إسرائيل ذبح النعاج والشياه، وهم أطفال بعد أبرياء، إذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت فما زال بهم الذبح، والمجازر في جنبات الطرقات حتى سالت الدماء أنهارا. فخافت مملكة فرعون على فناء الرجال من أجل الخدمة لا رأفة ولا رحمة، كأن من تزع الله تبارك وتعالى من أجوافهم الكباد، وكأنما أخذ الله تبارك وتعالى من قلوبهم الرحمة. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الرحمة لا تنزع إلا من شقي، الرحمة لا تنزع إلا من شقي. فلما حرق موسى عليه السلام قرية من النمل وقرية من البشر، عاتبه ربه تبارك وتعالى أن خلقت أمة تسبح عتبه مولاه وسيده وخالقه أن أحرقت أمة تسبح، وما ينبغي لأحد من الناس أن يعذب بعذاب الله. فإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، قتل بشع فظيع قبيح هو، لا يكون ولا في عالم الغاب، لا يكون ولا في عالم الحيوانات المفترسة. فالغصن والأسود لا تعتدي على الغزلان والحمر الوحشية إلا إذا جاءت، وهكذا سائر الحيوانات المفترسات. ما بال فرعون أخزاه الله ولا رحم الله فيه مغرز إبرة، تعدى على بني إسرائيل، على الشعب الأعزلي، على الشعب البريء المسكين، وقد ساله سوء العذاب صبرا آل ياسر. فإن الموعد الجنة، قام ملك من الملوك على الغلام وعلى شعب الغلام، فخبد لهم الأخادي وأوقد لهم النيران، وألقاه فيها كأنما ألقى رجلا من الجراد، حتى بقيت امرأة وحيدة في يدها غلام يرضع بعضه، فانتكست رأفة ورحمة، فقال غلامها رضيعها في ثديها: يا أمه إنك على الحق فاصبري. فألقت بنفسها ووليدها في النار، ما ذنبه؟ ولما قتل يحيى بن زكريا عليه السلام، قام ملك من الجبابرة فأراد أن ينكح ابنة أخيه وهو حرام محرم في شريعته. فلما علمت أم البنت أن يحيى عليه السلام هو السد المنيع والحصن المتين دون الحرام ودون المحرم ودون الفاحشة التي جعلها الله فاحشة ومقتا وساء سبيلا، قالت: لا أرضى عنك حتى تقتل يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا السلام، وهو خير رجل في زمانه، السيد الحصور، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بل قال عنه رسولنا صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا هل بقتل، ما من أحد من الناس إلا هل بمعصية بإثم أو قارفة قريبة أو كبيرة إلا يحيى بن زكريا عليه وعلى نبينا السلام. وقالت: هذه المرأة الآثمة الهتوك الهلو، لا أرضى عنك حتى تأتي إلي برأس يحيى فأشرب فيه الخمر، لا أرضى عنك. قال: وغير ذلك؟ قالت: لا، وهي فتون مفتونة. فقدم وأتي به وذبح ذبحا لعاد، وثار دمه في الأرض المقدسة المباركة، ولم يسكن بعد حتى جاء بخت نصر، فقتل من اليهود 70,000 رجل، فسكن الدم الفائد، ما باله يقتل، جرام قديم. لما دخل الصليبيون القدس ودخلوا المسجد الأقصى رده الله على المسلمين، لما دخلوا داسوا المسلمين بأقدامهم وبحوافر خيلهم حتى غرقت في دماء المسلمين. محاكم التفتيش القديمة ما بالهم؟ الأمريكان اليوم يقتلون العراقيين والصوماليين، ما بالهم؟ أم يأتي إليك بخطبة المسيح في الجبل وقول: أعفوا عن بغضائكم وعاملوا أحبابكم، وإذا صفعك أخوك أو عدوك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر حتى يأتي بركة حسين فيقول السلام عليكم بهذه الكلمة الممدودة الباردة تستباح دماء المسلمين في جلبات الأرض. والذين أتوا بالقنابل الذرية بعثوا بالعناصر المحرمة عالميا وجربوها في دماء المسلمين، فنحن يحكم عنده في ميثاق بني صهيون كالكلاب أو أخص من الكلاب. قالوا ذلك وطولوه وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه وقالوا نحن شعب الله المختار وأنتم لا حرمة لكم ولا دماء ولا كرامة في قانون اليهود الغاصبين، وهم أبعد الناس عن منهاج النبوة وأبعد الناس عن الرسالات، بل هم شعب كالذباب لا يعيش إلا في القمامات. ومع هذا استولوا على المسلمين وساموهم سوء العذاب وأتوا بمخططاتهم الفاشلة، فقالوا دولة صهيون من النيل إلى الفرات تعلمون أو لا تعلمون بدرية ومكيدة حيدت لأمة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دماء سفكت وسالت أنهارا والناس بعد يتنازعون يتهارشون يتكاذبون في قضايا هي إلى الفروع أقرب منها إلى الأصول وإلى الفقه أقرب منها إلى العقيدة جعلوها أصلا كبيرا يتنازعون فيها. كذاك الفريق الذي تنازع في كسر البيضة تكسر من طرفها المحدب أو من طرفها المدبر. صبرا آل ياسر فإن الموعد الجنة حقد قديم على المسلمين. ما أرادوا أن يروا مسلما على وجه الأرض فإذا لم يجدوا سبيلا للقتل بثوا فينا الأفكار المسمومة عدم تعدد الزواج وربط الأرحام. ونحن قوة نقاتل بأبداننا كما أرادوا منا عنهم كثيرا وصدق كثير من الناس ما خططوه صدقوه. وعيب على المسلم العاقل الذي جعله الله تبارك وتعالى حكما على الناس جعلكم أمة وسطا لتكونوا شهداء فأنتم الميزان وأنتم على الحق يوزن غيركم بكم ولا توزن أنتم بغيركم. أما أن نأخذ ديننا وأن نأخذ حياتنا وأن نأخذ أفكارنا من عدونا أخف كلام عجيب. ولوجدوا السبيل إلى المسلمين لقتلوه لوجدوا السبيل. الناس الآن قد فضعوا في إيران. نعم صاحبة الغاز وصاحبة السفارات لا نتكلم عن الدنيا فقد كفانا الله تبارك وتعالى مؤونتها إنما نتكلم عن دينهم وعن معتقدهم. هم ماذا أرادوا من المسلمين؟ ما لنا ولهم بيننا وبينهم كما بين الضب والحوت لا في اللسان ولا في المقال ولا في الأخلاق. هم على إرث المجوس ونحن على إرث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أتوا في هذه البلاد فشككوا الناس في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بل وفي الشيخين فصدقوهم كآم من الناس. قالوا كذلك هم على الحق والجادة. أنسيتم صبرا وشتلا؟ نسيتم ذلك ما أسرع نسيانكم؟ فقد ذبحوا أهل السنة والجماعة ذبحا يعاد من الأذن إلى الأذن على الأسرة البيضاء وهم الآن أشد على أهل السنة والجماعة من أهل العراق من الأمريكان. ويا ليت قومي يعلمون. صبرا آل ياسر فإن الموعد الجنة. المؤمن منذ أن علم أن الله تبارك وتعالى أمره بالتكليف وأوجب عليه الطاعات، سلط الله تبارك وتعالى عليه الأعداء قدرا ليبتليه، لأن ما عند الله تبارك وتعالى لا يلال إلا بسننه الكونية والشرعية. فسنة الله تبارك وتعالى ماضية على الأنبياء والمرسلين وعلى العلماء والصالحين وعلى الزهاد والعابدين، سنة الله تبارك وتعالى ماضية. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ لابد أن تبتلى تارة في نفسك وتارة في مالك وتارة في ولدك وأخرى في وطنك. من البلاء خلقت وخلق البلاء لك ليبلوكم أيكم أحسن عملا لتبلون في أموالكم وفي أنفسكم، كما حكى الله رب العالمين. ويبلوكم الله تبارك وتعالى بالخوف والجوع وبنقص الأموال والأنفس والثمرات، ليمحص الله تبارك وتعالى المؤمنين وليهلك الله تبارك وتعالى الكافرين. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم العلماء ثم الصالحون. يبتلى أحدهم بالفقر حتى لا يجد العباءة، ويبتلى أحدهم بالخمل حتى يقتله. وأن أيوب عليه السلام لبث به بلاءه 18 سنة كما ذكر ذلك ابن حبان والضياف المختارة، فرفضه القريب والبعيد. لا تحدد أنت لنفسك وقت البلاء، فالذي اختار البلاء هو رب الأرض والسماء، وإنما أمرك أنت أن تصبر. أصبروا وصابروا ورابطوا. وأما الإنسان إذا ابتلي في نفسه أن يترك دين الله، أنت لا تستطيع أن تعيش إلا بالدين. دينك أغلى من كل شيء، من أجله تنافع ومن أجله تقاتل ومن أجله تحرك اطرح الحرب في دنيا الناس، ومن أجله قامت الثارات والغارات بين اليهود والمسلمين. لما يقاتلوننا؟ لأجل ديننا أولا، ولثرواتنا ولأبنائنا. والحرب قائمة ضروس، فلا تخدعن، لا تنتهي إلا بنزول عيسى عليه وعلى نبينا السلام، حينها يضع الجزية ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ولا يقبل إلا الإسلام. حرب ضروس بالليل والنهار، تارة بالخدعة وتارة بالأموال تبذل قناطير قناطير، وتارة بالتشكيك في دين الله رب العالمين. وكل هذا في جملتك نوع من البلاء والابتلاء. فاصبروا عباد الله إنكم على الجادة، وإنما هي سفينة واحدة من ركبها نجا وفاز بالخلود السرمدي في جوار الله رب العالمين، ومن تخلف عنها هلك وسار إلى أسفل السافلين. المسألة مسألة مصير، والمعركة معركة حياة. لا أعني الحياة الدنيا، وإنما أعني الحياة الأخرى وهي الحيوان. أما يقاتل الناس من أجل دين، لا من أجل دنيا، ما أسقرها وما أحقرها. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد ابتلي حتى يكون مثالا لنا بل ولأجيالنا القادمة. ما من نوع من البلاء إلا صب على النبي صلى الله عليه وسلم، ابتلي في بيته من قبل أزواجه بالنفقة حتى طلقهن شهرا كاملا، ابتلي في أهله من قبل المنافقين، ابتلي من قبل اليهود الحاقدين، ابتلي من قبل المشركين الجاهلين. بلاء في بلاء. وأما الأوراض والمحن والجوع والعطش والعري، حدث عنه ولا حرج. بلاء في بلاء، محن في محن. والمسلم اليوم لما يستنكر البلاء؟ لأنه أراد أن يعيش حياة مجردة من كل كدر ونقص ومن كل عيب ونقصان، وهذا لا يكون، هذا لا يكون. وإنما الحياة قد ملئت وقد حشيت بكل شر وبكل محنة، لأن الخير والشر قد خلقا جميعا حتى تكون الجنة دار المحض الطيب وتكون النار دار الخبث الخالص. لما أتى الخباب رضي الله عنه كان فقيرا يوضع على النار فلا يطفئ النار إلا الوتك الذي يسيل من ظهره، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا فقد أوذينا؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان في من كان قبلكم من تحفر له الحفرة وهو من المسلمين. هذا شرح، تحفر له الحفرة لماذا؟ ويوضع فيها، ثم يؤتى بالمنشار المنشار فيوضع مفرق رأسه. هل وضعوا فيلا ومسكا؟ أم وضعوا تاجا وعمامة؟ إنما وضعوا المنشار الذي يقطع به الخشب والشجر فينصف إلى جزلتين إلى نصفين كأنما هو قطعة خشب يابسة ما يدعو دينه لهذا الحد. نعم، ما يدعو دينه لأن الدين يجري في دمه في عروقه في عصبه، فكيف يتخلص الإنسان من نفسه؟ حياتك بل أعظم من جسدك وروحك دينه. ما يدعو دينه لم يقل ما يدعو ماله ولا عرضه. الإنسان العاقل إذا جاءت نازلة قدم ماله على نفسه وعرضه ودينه، فإذا زادت قدم عرضه على نفسه، فإذا زادت قدم نفسه على دينه، ولا يقدم على دينه شيء، لا يقدم دينه على شيء. هذا كلام لابن حزم الإمام عليه رحمة رب الأنام. ولكنكم تستعجلون ومشطوا بأمشاط الحديد ما دل عليه من عظم وعصب. ما يدعو دينه، والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضر موتى لا يخشى إلا الله ويهرب على غنمه. ولكنكم تستعجلون، ديارنا قد عتمت منها قضمة، تلك اللعبة الجائعة الكلاب الضالة التي تعيش لتعيش وتأكل لتأكل، وإنما هي آلات جوفاء بل صماء تنفذ مخططات مسمومة وهي لا تعلم. ترين به الحرم من الزمان لم يتعلموا دينا ولا فقها ولا أدبا ولا أدب الحرم، فأتوا إلينا ليغلغلوا الأمن في الداخل وليضيعوا ثروات المسلمين لصالح من؟ أيها الأقوياء والأشقياء، لصالح من هذا؟ لصالح الجوار؟ هكذا أمر المسيح عليه السلام فضلا عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل نحن نحترم الجوار حتى لو كان كلبا أجربا. نعم، عمر بن عمر رضي الله عنه قال لغلامه كما ذكر البخاري في الأدب المفرد: هل أهديت إلى جار من اليهود؟ أين هذا اليوم؟ أين هم من المسيح؟ ألا يعرفون شيئا إلا تلك التوراة المدنسة؟ لا يعلمونها ولم يقرؤونها ولم يفقهوا بما فيها في توراتهم التي دفعتهم لقتال الله. عشرة مواضع فيها زنا الأنبياء بالمحارم، هذا دين يقف به العبد في المحاريب ويعبد ربه تبارك وتعالى باكيا وساجدا في السحر الأعلى. أن لوطا عليه السلام شرب الخمر وزنى ابنتيه، أي عبث هذا في دين الله رب العالمين؟ لكن حقد حديد على دين الإسلام، والمعركة معركة أديان لا معركة أبدان ولا معركة لسان، معركة الدين. يقاتلوننا من أجل ديننا كما قال أبو سفيان عليه رحمة الله يوم أحد أعلو غبله، لما قال ذلك؟ ولم يقل فليعلو أبو سفيان، وإنما يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل هبل. قال صلى الله عليه وسلم: الله أعز وأجل، ردوا عليه. شعار بشعار وراية براية ومقالة بمقالة أجيبوه وردوا عليه. الله أعز وأجل، الله مولانا ولا مولى لكم، أتلانا في الجنة وغتاكم في النار. أي يستوون؟ يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة؟ لا يستوون. صبرا آل ياسر، فإن الموعد الجنة لم يكن هنالك جزاء أعظم ولا أسنى ولا أرفع من جنة الله رب العالمين. نحن هديتنا لكل مبتلى ولكل فقير ولكل مريض ولكل من دافع عن دين الله رب العالمين ولكل من كان في فقر من فقور المسلمين في طلب العلم في قلب المال في اللب عن دين الله باللسان أو بالسنان، نقول له صبرا فإن موعدكم الجنة، صبرا فإن موعد الجنة لا يربط بدنيا فانية ولا بأيام خالية ولا بشهوة زائلة ولا بسلطان حي، إنما نربطهم بما عند الله تبارك وتعالى. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. صبرا آل ياسر، فإن موعد الجنة يعذب. أخذ عمار رضي الله عنه حتى أخشى عليه، حتى أكرهه أن يقول أن الجهل هو الإله. ما الأمرة؟ أين حرية الأديان؟ أين هي؟ يسألون اليوم في الديمقراطية الجديدة حرية الأديان، وقد كذبوا فقد ضيقوا على المسلمين في أمريكا وفي فرنسا وفي كل مكان، ضيقوا عليهم حتى منعوا المرأة المسلمة أن ترتدي حجابها أو أن تلبس نقابها. أين حرية الأديان؟ وإنما هو كذب وبهتان. فالأمة المسكينة المكلومة لا تعرف شيئا، مغيرة هي في سرابيبها ودهاليزها، تشغلوها بالإذاعات الخائبة وبالغلوات الفاشلة وبكرة الغضب الخاسرة، قد شغلوا أجيالها حتى ترعى كالأنعام السائبة، نوموا فقد نام السراويل الزمات. إذن كن واعيا، ليس هنالك تحت هذه السماء ما يسمى بحرية الأديان، وإنما الدين لله رب العالمين. إن الدين عند الله الإسلام، نفع الرايات باليد المشلولة المقطوعة. وإذا لم يبق فينا إلا نفس واحدة ترفع كلمة الحق، والحق منصور ولو مات أربابه ولو هلك أصحابه. منصور هو اثبتوا على الحق وعلى الجادة وعلى الصراط المستقيم. فقد استفز عمار وأبو ذر رضي الله عنهما قريشا بغضبها وغضيبها، وقفوا في وجهها كالنسور الصيادة، وقفوا أحدهم كالعقاب الكافر لا يبالي بالجوع ولا بالعطش. نعم لا يبالون أن يموت العبد ولا الجنة، ما الذي يضره؟ جاء من أقصى المدينة رجل يسعى، قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فالنتيجة قتلوه وقعا بالأقدام، ولما مات وراء جنة الله وكرامة الله قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، ولكنهم يا رحمك الله لا يعلمون. فصاروا كالفراش المبثوث، فصاروا كالذباب الذي أهلكه الله تبارك وتعالى بلسان من نار، فأصبحوا إلى الرماد، أصبحوا إلى الخراب والسراب، إلى لا شيء، إلى العدم المحض. ما يليكم صاروا إلى العدم لكان ذلك حينا، وإنما صاروا إلى عذاب الله، إلى عذاب الله رب العالمين. أنتم أصحاب رسالة، لا تحقروا أنفسكم، وإنما سعوا سعيا حثيثا بالليل والنهار قديما منذ أن كان الاستعمار في ديار المسلمين، فهزموا المسلمين هزيمة نفسية حتى لا يستطيع العبد أن يؤلف كتابا، حتى لا يستطيع العبد المسلم أن يكتشف معهودة، أن يعرف نوعا من العقاقير، وإنما هزيمة واستسلام لأعدائنا هم عوام فغاب لا لا يعرفون الله رب العالمين. وما الفائدة إذا صلوا طائرة تطير في السماء وقد كفروا برب السماء؟ أنتم معكم علم الله ومعكم شرع الله ومعكم سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الذي فقدناه؟ فقدنا الجد والاجتهاد وفقدنا الصدق مع الله رب العالمين، هذا الذي فقدناه. وأما الآن إذا عرض الإنسان شهوة الملك وأن يدع دينه لانسلخ منه البتة كما تنسلخ الحية عن قشرها، وهذا عيب وهذا فتنة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بدروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويبيع أقوام دينهم بعرض من الدنيا قليل، أقوام دينهم والأقوام هم المسلمون ودينهم الإسلام. وهذا عيب وعار وشنار أن يبيع المسلم دينه بعرض من الدنيا قليل، ولو أنه أطاع الله رب العالمين لأتاه الرزق راغما كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل كما قال الله: ومن يتق الله يجعل له مخرجا، يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا نحن قد ضيق علينا الخناق بقلة التقوى. اتقوا الله عباد الله، فالأمر واضح والأمر ظاهر لكل ذي عينين، فإذا أساتم عاملكم الله تبارك وتعالى بالإساءة، وإذا أحسنتم عاملكم الله تبارك وتعالى بالإحسان. وهذه سنة ماضية في خلق الله وفي أمر الله، ولو أطعنا الله لذلل الله لنا الأعداء، ولكن ما أهمل الخلق على الله إذا أضاعوا أمره. أقول قولي هذا واستغفر الله رب العالمين، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم عن عمار يوما فقال: عمار ملئ إيمانا إلى مشاشه، يعني إلى أطراف عظامه التي في الأيد والأرجل، ملا إيمانا. وحاجة الأمة اليوم إلى الإيمان أشد من حاجته إلى الطعام والشراب. نفتقر إلى الإيمان، نفتقر إلى الإيمان الذي نعبد الله تبارك وتعالى به، والذي نراقب الله تبارك وتعالى به في السلم والحرب، في السلم والحرب، وفي السر والعلم، وفي الخلوة والجلوة. ولو أن الإنسان عرف الله رب العالم ما هاب أحدا قط، ما هاب أحدا قط. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس رضي الله عنهما، والحديث كما تعلمون رواه الترمذي وأحمد وابن حميد في المنتخب، قال: يا غلام إني أعلمك كلمات، فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، وأعلم أن الأمة اجتمعت على وفاك بشيء لا يفوك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو أن الأمة اجتمعت على يبروك بشيء لا يبروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. فنحن نخاف على أنفسنا من ذنوبنا، نخاف عليهم من الآثام والمعاصي، لأنه ما نزلت نقمة من السماء إلا بذنب ولم ترفع إلا بتوبة. هذه قاعدة: ما نزلت عقوبة من السماء بالقحط والمرض إلا بذنب أحدثه الإنسان، ولا رفعت هذه النقم إلا بتوبة صادقة، كما قال الله تبارك وتعالى: وتوبوا إلى الله توبة نصوح. فالخلق إذا تابوا إلى الله وإذا عادوا إلى الله تبارك وتعالى عاد الله إليه، فيرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وما أهمل الخلق على الله تبارك وتعالى إذا أضاعوا أمره، فأمر الله تبارك وتعالى قد ضاع الآن بين المسلمين عقيدة ومنهجا وأخلاقا وسلوكا ومعاملة، إلا النذر القليل وقليل الماهر. فعمار بن ياسر رضي الله عنه قد ملئ إيمانا، حياة الإنسان وسعادته وطيبه وطمأنينته إنما يكون بالإيمان، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى أو مؤمن. فقال الله تبارك وتعالى: فبحيما الحياة الطيبة، الحياة الطيبة هي التي تكون بالإيمان والعمل الصالح، الرفعة في الحياة والتمكين في الأرض، إنما هذا يكون بالإيمان. وعد الله الذين آمنوا منكم عمل الصالحات لا يستخلفنا في الأرض. بقدر النقص في الإيمان وعمل الصالح يكون النقص في الدنيا، وبقدر الكمال في الإيمان والعمل الصالح يكون الكمال في الدنيا. وأنت ترى أن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانوا من قبل متفرقين، فمن الله تبارك وتعالى عليهم بالهداية فهداهم أجمعين. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آيات ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فلما اجتمعوا على توحيد الله وعلى طاعة الله واجتمعوا على الإيمان نصرهم الله تبارك وتعالى، وجاءت الدنيا تجر أذيالها إليهم، فعاشوا في عيش الرغد وعاشوا في نعيم وفير، وهذا كله بفضل التوحيد. ثمار التوحيد في الدنيا كثيرة وفيرة. عيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان لا ينزل بالنصرانية ولا ينزل باليهودية، إنما ينزل بدين النبي صلى الله عليه وسلم، ينزل بالإسلام. فكما قلت تكسو الصليب، فحينها تخرج الأرض بركاتها حتى يكتفي الفئام من الناس بالعقود الواحد من العنب. فئام من الناس القبيلة تكتفي بالعقود الواحد من العنب، وحتى ترعى البقر الإبل مع الأسود، الأسود أو الأسد ترعى مع الإبل، وترعى الذئاب مع الغنم، وترعى النمار مع البقر، وتلعب الوليدة الصبية الصغيرة بالحية بالأسد، لا يضرها ذلك. فلا يكون في الأرض سم، ولا يكون في الأرض جوع، ولا يكون في الأرض نقص، وإنما اللقحة الناقة الواحدة تكفي الفئام من الناس، فيا له من العيش الطيب، وما كان ذلك إلا بفضل التوحيد. إذن الآن شؤم الحياة ونقص الثمار إنما هي بمعاصي اليهود والنصارى وبمعاصي المسلمين. فالحبارة في جو السماء تتأثر بمعاصي الإنسان، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فالمعاصي تشوه الظاهر وتشوه الباطن وتشوه الثمار وتشوه الأبناء وتشوه الديار وتشوه الثمار، فهذا كله شؤم المعصية. فعمار بن ياسر رضي الله عنه كان صادقا مع ربه تبارك وتعالى، كان عابدا لمولاه، كان من الرعيم الأول من الجيل الصادق، ملع إيمانا إلى مشاشه رضي الله عنه. فكيف يرفع الأصبع لغير الله؟ كيف يدعو غير الله؟ كيف يلعب في دين الله رب العالمين أو يلعب في دين الله تبارك وتعالى؟ المسلمون اليوم قد عاشوا فوضى عظيمة في جنبات الأرض، فوضى في البيوت. تجد الآن من المسلسلات والخيالات والتمثيليات في البيت كأنما نحن الآن في جنة الله رب العالمين، ونحن بعد في مضمار العبودية. قال ابن الجوزي رحمة الله عليه: ما ينبغي للعامل أن يلبس ثياب الراحة في زمان الاستئجار. تأمل منية، ما ينبغي للعامل وأنت بعد في حال العمل في ميدان العبودية، ينبغي أن تلبس لباس العمل، وأما لباس الراحة من الضحك والفرح، ويكون من ضياع الأوقات وتفقد الضيعات ومن ضياع الأزمان الطويلات في السهر والمسلسلات. هذا كله من صنيع الشيطان الرجيم. ما خلقنا الله للضحك ولا للعب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للأصحاب يوما: لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. لو تعلمون، ولكن لا أعلم. لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولا ضحكتم قليلا. ونحن الآن نضحك كثيرا ولا نبكي قليلا ولا كثيرا، إنما الضحك وضياع الأوقات عند الشباب وعند الفتيات وعند الكهول، حتى عند الأئمة، حتى عند العلماء، حتى عند طلاب العلم، من ضياع الأوقات ومن جمع الحياة في دنيا الناس وحطامها أمر لا يوصف. وهذا من الضياع الذي نعيشه الآن. فإذا أردنا أن نحرر أنفسنا أولا من لبغة الشيطان، فلنتوب إلى الله تبارك وتعالى ونعود إلى الله تبارك وتعالى الصادقين. وإذا أردنا أن نحارب أعداءنا فلنحارب أنفسنا أولا. الذي لا يستطيع أن يجاهد هو نفسه، لا يستطيع أن يجاهد عدوه. الذي لا يتعلم الإنفاق بالمال لا يستطيع أن يجتري على بدء النفس. الذي لا يتحمل الجوع والعطش في دين الله رب العالمين لا يحتمل السهام ولا يحتمل طلقات الرصاص، لا يحتمل إلا صاحب عقيدة كأمثال عمرو بن حمام وكأمثال سعد بن الربيع وكأمثال النضر بن أنس. وأنس بن النضر قال: إني أجد ريح الجنة دون أخذ، لأنه صاحب عقيدة. ما الذي يضره لو ذهب الجسد إلى الشرى وذهبت الروح إلى جنة الله رب العالمين، إلى القناديل تحت العرش، إلى جنة الله، إلى رضوان الله. ما تضره؟ إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لجابر: يا جابر، والله ما كلم الله أحدا كفاحا وجها لوجه إلا أباك. قال: يا عبد، تمنى عليه. نعمة جليلة عظيمة. ولكنه الآن مغيبون في أمر ضيق، في فن الخياط، في مصيبة تغلق الزجاجة. فينبغي علينا أن نخرج من هذا النفق إلى رحب الله الواسع، إلى راحة الإسلام، إلى دين الله رب العالمين. فعمار رضي الله عنه حياته كلها جد واجتهاد وصدق وطاعات، هاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحمل لبنتين أي كوبتين، يحمل لبنتين. فقال صلى الله عليه وسلم: ويح ابن ياسر، ويح عمار، تقتلك الفئة الباغية. هذه نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعمار قتل يوم الجمل، وهي معركة ما خاضها الأصحاب إلا ضرورة وإلا اجتهادا، اتخذها العلمانيون والشيوعيون وأصحاب الأغراض المريضة من غيرهم من الرافض الحاقدين على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه لم يشهد الجمل إلا خمسة من أصحابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما هذا التهويش والتشويش؟ ولما هذا التهريج على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ويح عمار، تقتلك الفئة الباغية. لم يقل الفئة الكافر، وإنما هي بغت مجتهدة فأخطأت. ما الذي يضر؟ فإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر. وعمار رضي الله عنه لما كان في يوم الجمل وهو مع علي رضي الله عنه، سمع رجلا من أصحاب علي يسب عائشة رضي الله عنها، قال: ويحك، قبحك الله، لا تسبها، فهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، لا تسبها، ولكن ابتلاكم الله تبارك وتعالى بها. ريحك. انظر لهذا الدين العريق ولهذا الإيمان العميق، مع أنه خالفته لكن لم يضره ذلك. قال: ريحك، هي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، قلوب نزع الله منها الغيظ، كما قال علي لابن طلحة: إني أرجو أن أكون أنا وأبوك وعثمان من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل، فأتى الذين من بعدهم من أجلاف المجوس ومن فروخ المعتزلة ومن غيرهم من العلمانيين، فجعلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غرضا. ويقول صلى الله عليه وسلم: أصحابي لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. عمار رضي الله عنه كان حريصا على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقد الماء يوما مع عمر رضي الله عنه فتمرغ في التراب، تيمم تمرغا نغيمة الجسد عسى الله تبارك وتعالى، فتمرغ في التراب كما تتمرغ الدابة، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وكان يحسن التيمم، ما كان يحسن التيمم، ولكن كانت السنة أحب إليه من جسده، أحب إليه من مظهره، أحب إليه من بيته وماله وولده. وأما الآن نحن نعيش في زمان التنعيم، في زمان التنعيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتنعيم، فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، تمعددوا اخشوشنوا. هذا قائل عمر رضي الله عنه. وأما الآن ليونة ظاهرة ونعيم باهر، وهذا الذي أورد العذاب. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مشت أمة المطيطعة تمشي متبخترة متكترة، كأنما لم يكن لها هم إلا المشي على الأرض. إذا مشت أمة المطيطعة وخدمتها ابناء فارس والروم، سلط شرارها على خيارها. نعيم ورغد، والمسلم متى ما غفل ومتى ما رغد تسلطت عليه الشياطين من الإنس والجن. فانتبهوا عباد الله، واستيقظوا من نومكم عباد الله، فأنتم محاصرون وأنتم مطلوبون، وعدوكم متربص بكم في كل ساعة بل في كل نفس. فانتبهوا، فالشيطان له أعوانه وله جنوده، فيبث الشر في ديار المسلمين وفي جنباتهم وفي أعراضهم وفي أموالهم، حتى يفسد ذات بينهم وحتى يصلب دينهم. وإذا فقد العبد الدين فماذا وجد؟ صلى الله وسلم مبارك وأنعم على رسولنا محمد، وآخر الصلاة.